بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم يعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره أبى الله عما سلف وما أعدم ينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال في التفسير: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم أي ليختبرنكم الله بشيء يرسله إليكم من الصيد تناله أي الصغار منه أيديكم ورماحكم أي الكبار منه. وكان ذلك بالحديبية وهم محرمون فكانت الوحش والطير تغشاهم في رحاله ليعلم الله علم ظهوره من يخافه بالغيب حال أي غائبا لم يره فيجتنب الصيد فمن اعتدى بعد ذلك النهي فاصطاده فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي محرمون بحج أو عمرة ومن قتله منكم متعمدا فجزاء بالتنوين ورفع ما بعده أي فغلبه جزاء هو مثل ما قتل من النعم أي شبهه في الخلقة وفي القراءة بإضافة جزاء يحكم به أي بالمثل رجلان ذوى عدل منكم لهما فطنة يميزان بهما شبه الأشياء. وقد حكم ابن عباس وعمر وعلي رضي الله عنهم بالنعامة ببدن وابن عباس وابو عبيدة في بقر الوحش وحماره ببقر وابن عمر وابن عوف في الضحي بشاة. وحكم بها ابن عباس وعمر وغيرهما في الحمام لأنه يشبهها في العدل هديا حال بجزاء بالغ الكعبة أن يبلغ به الحرم فيذبح فيه ويتصدق به على مساكين ولا يجوز أن يذبح حيث كان ونصبه نعتا لما قبله. وإن أضيف لأن إضافته لفظية لا تفيد تعريفا فإن لم يكن للصيد مثل من النعم كالعصفور والجراد فعليه قيمته أو عليه كفارة غير جزاء وإن وجده هي طعام مساكين من غالب قوت البلد ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مدن وفي قراءة بإضافة كفارة لما بعده وهي للبيان أو عليه عدل ذلك أي مثل ذلك الطعام صياما يصومه عن كل مد يوم وإن وجده وجب ذلك عليه ليذوق وبال أمره أي ثقل وجزاء أمره الذي فعله. عفى الله عما سلف من قتل الصيد قبل تحريمه ومن عاد إليه فينتقم الله منه والله عزيز أي غالب على أمره ذو انتقام ممن عصاه وألحق بقتله متعمدا فيما ذكر الخطأ. بسم الله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم وهذه الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم متجه في غزوة الحديبية، وكانت في السنة الثالثة من هجرة النبي، وقد ذهبوا محرمين بخط العمرة، ثم صدتهم قريش. لما وصلوا الحديبية صدتهم قريش عن دخول البيت، وعقد النبي العهد المعلوم اللي هو صلح الحديبية. ومن هذا الصلح أن يأتوا في السنة يعني التي تليها في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليؤدي عمرة، ثم عمرة القضاء أو القضية. فهذه الآيات الله تبارك وتعالى يخبر أهل الإيمان بأنه سيبلوهم، قال يختبرهم يعني بشيء من الصيد، تناله أيديكم ورماحكم، ومع تناله أيديكم يعني يستطيع أن يعني يمسك هذا الصيد بيديه، ورماحكم يعني لو أنه ضرب رمحه فيها. فقال تناله أيديكم الصغار ورماحكم للكبار، ليس هذا بشرط، فإن جاء أن الغزلان والوحش من يعني مما يصاد كانت تأتي إلى خيامهم، يعني تأتي إلى خيامهم وإلى أماكنهم وهم يعني نازلون، فكان الصيد لا يفر منهم، كان الصيد لا يفر منهم، وكان هذا اختبار لهم من الله سبحانه وتعالى، وهذا اختبار يعني بالطمع، فإن الصيد محبب إلى النفوس، ثم هو كذلك يعني منافع عظيم. ولم يعني كل الجيش الذي مع النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يمد أحد منهم يده إلى شيء من هذا الصيد، ولا خلسة ولا خفية، وهذا من فضل هذه الأمة على الأمة السابقة التي ابتليت بالطمع فسقطت في الاختبار. فالله قال ليبلوك، قال تناله أيديكم ورماحكم، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله، يعني سيختبركم الله تبارك وتعالى بشيء من الصيد، لا كلفة وتعب في صيده، بل يأتيكم إلى أماكنكم، تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. قال يعلم علم ظهور، يعني ليعلم الله، الله عليم سبحانه وتعالى بعباده، ولكن هنا يعني البيان يظهر هذا في واقع الأمر، يعلم الله من يخافه بالغيب، من الذي يخاف الله تبارك وتعالى ولا يختلس شيء من هذا الصيد أو يخبئه أو يصيره خفيا عن الآخرين، فيكون خلاص امتنع يعني متقيا وخائفا من الله تبارك وتعالى، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك منكم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يعني بعد نزول الآيات وتحريم الصيد، طبعا الصيد هذا صيد البر، الكلام هنا كله في صيد البر وليس في صيد البحر، فإن صيد البحر يعني سيأتي في آخر السورة، قال الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالصيد المحرم هنا إنما هو صيد البر، وأما صيد البحر من السمك وغيره فهذا يباح للمحرم وطبعا غير المحرم. فهنا التحريم إنما هو في حال الإحرام وفي صيد البر دون صيد البحر. ثم قال تبارك وتعالى فمن اعتدى بعد ذلك منكم فله عذاب أليم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذا نهي من الله تبارك وتعالى العباد المؤمنين، قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وطبعا قتل الصيد سواء كان صاده لنفسه أو صاده لغيره، حتى لو كان صاده لغيره لمن ليس بمحرم، فإن المحرم لا يجوز له أن يقتل الصيد، صيد لنفسه ولا كذلك لغيره، وكذلك لا يجوز لغير المحرم أن يصيد للمحرم. فإذا كان هناك غير محرم ولكنه أراد أن يصيد صيد يأكل منه ليطعمه غير المحرم فهو حرام كذلك، فلا يحل يعني على المحرم الصيد لنفسه أو لغيره، ولا أن يصاد له، ولا أن يصاد له كذلك. وسيأتي الدليل عنه لا يصاد له كذلك، كما جاء أن رجلا صاد يعني حمار وحش، وكان الصحابة في الهدي، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل منكم من يعني فعله في شيء من الصيد، هل من له أشار؟ فقالوا يا رسول الله، فقال خذ. فدل على أنه لو كان سعد هو أحد من المحرمين فإنه كذلك لا يفعل. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذا قتل الصيد عن عمد فجزاء، يعني رتب الله على ذلك جزاء، مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعب. يعني أن يذبح ذبيحة من الأنعام مكافئة ومساوية للصيد الذي صاده. ومعنى مكافئة قالوا في يعني الحجم وكذلك في الشكل أو في الصفة. ولذلك حكموا بالنعامة بأنها الذي يسويها من الأنعام بدن، لأنها في الشكل من طول العنق كالبدنة، حكموا بالنعامة أنها بدنة يعني ناقة. وحكموا في بقر الوحش وحمار الوحش البقرة، لأن بقرة الوحش البقرة الوحشية يعني كافئها وتماثلها يعني البقرة اللي هي من الأنعام البقرة. وحكموا في الظبي اللي هو يعني الغزال الصغير، حكموا فيه بشاء لأنه مناسب، لكن حكموا في الحمامة بشاء. الحمامة حكم فيها يعني رأت الثلاث بشاء قالت تشبهها، وإن كانت ليست يعني مماثلة الحمامة للشاء. وأما ما دون ذلك مثل العصافير ومثل الجراد فحكموا بما يساويه يعني في القيمة، لأنه ليس هناك من الأنعام ما يساوي عصفور أو ليه، فإن الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم ليس فيها شيء يعني مثل العصفور أو الجرادة، فحسبوا بما يماثلها يعني طعاما ما يناسب ذلك ليكون كذلك في هديا بالغ الكعبة، يعني أنها تفرق فقط على فقراء الحرم ولا يجوز تفريقها وإخراجها خارج الحرم. فهذا الهدي بالغ الكعب لا بد يذبح، يعني الهدي هذا في مكة، وكذلك يكون توزيعه وتفريقه على فقراء الحرم، فلا يجوز أن يفرق يعني في غيرهم، ولا أن يأكل الإنسان منه، ولا أن يعني يهدي منه، وإنما هو فقط في فقراء الحرم. قال هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. وطعام المساكين هذا كفارة مكافئة كذلك يعني لهذا للبدنة أو البقرة أو الشاة، فتقوم بالطعام ويكون عن كل مد مسكين، يعني المسكين طعام مد. فإذا كان مثلا البقرة تساوي 100 مد يبقى حيطعم 100 مسكين، يخرج 100 مد 100 مسكين، أو عدل ذلك الصيام عن كل مد يوم. يعني إذا لم يجد كذلك طعام فإن هذا يقوم الطعام الذي طبعا يقوم الصيد بالطعام والطعام بالصيام عن كل يوم، فيصوم عن كل مد يوما. فإذا كان هذا يساوي 30 مد مثلا الشاة يساوي 30 مد من الطعام، فإذا يصوم 30 يوم أو عدل ذلك صياما. قال جل وعلا ليذوق وبال أمره. ليذوق يعني هذا المعتدي متعمد وهو محرم في الصيد، وبال أمره وباله عاقبته. وهذا يعني أن هذه الكفارة فيها نوع من العقوبة، هي كفارة لذنبه وهي عقوبة كذلك على يعني اعتدائه على الصيد وهو محرم. ثم قال صلى الله عليه وسلم عفى الله عما سلف، عفى عن أنه تجاوز وسامح سبحانه وتعالى عما سلف من فعلكم أي من صيدكم وأنتم حرم قبل يعني نزول النهي، عفى الله عما سلف. ومن عاد فينتقم الله منه، يعني من عاد إلى الصيد بعد تحريمه والعلم به فينتقم الله منه، والانتقام العقوبة والمجازاة الشديدة على الفم. والله عزيز قال غالب، العزيز الغالب الذي لا يغلب أحد سبحانه وتعالى. ذو انتقام يعني من أهل معصيته، انتقم يعني معصيته بأن يعاقبهم سبحانه وتعالى، والله عزيز ذو انتقام. نعم. قالوا والحق بالخطأ كذلك، فيما ذكر الخطأ يعني الخطأ كذلك، والحق الخطأ كذلك، لأن هذه الآية ليست لها مفهوم، لكن الكفارة كذلك الحق الخطأ، يعني ألحق به كذلك داخل. فالإثم العظيم يعني الإثم يقع مع العمد، والخطأ يلزمه كذلك الكفارة، فألحقت كذلك الكفارة في من قتل خطأ، يعني هو سائر مثلا فصدم غزالا مثلا وهو محرم، فهذا يكفر عنه، هذه الكفارة كفارة الصيد. نعم. ثم قال جل وعلا: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال التفسير: وحل لكم الناس حلالا كنتم أم محرمين، صيد البحر أن تأكلوه وهو ما لا يعيش إلا فيه كالسمك بخلاف ما يعيش فيه وفي البر كالصغار، وطعامه أي ما يقذفه ميتا متاعا تمتيعا لكم تأكلونه، وللسيارة أي المسافرين منكم يتزودونه. وحرم عليكم صيد البر وهو ما يعيش فيه من الوحش المأكول أن تصيدوه ما دمتم حرما، فلو صاده حلال فللمحرم أكله كما بينته السنة. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام أي المحرم قياما للناس يقوم به أمر دينهم بالحج إليه ودنياهم لأمن داخله وعدم التعرض له وجني ثمرات كل شيء إليه. وفي قراءة قيما بلا ألف مصدر قام غير معلم، والشهر الحرام بمعنى الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب قياما لهم بأمنهم من القتال فيها، والهدي والقلائد قياما لهم بأمن صاحبهما من التعرض له. ذلك الجعل المذكور لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فإن جعله ذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل وقوعها دليل على علمه بما هو في الوجود وما هو كان. اعلموا أن الله شديد العقاب لأعدائه وأن الله غفور لأوليائه رحيم بهم. ما على الرسول إلا البلاغ لكم، والله يعلم ما تبدون أي تظهرون من العمل، وما تكتمون أي تخفون منه بين جازيكم. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: أحل لكم صيد البحر وطعامه. هذا الحل لمحرم وغير محرم، وصيد البحر كل ما أصيد منه، فلذلك كل حيوان في البحر حتى وإن كان فيها ما يشبه بعض الحيوانات البر فيقال خنزير الماء وكلب البحر وهي تشبه حيوانات برية لكنها حلال، كخنزير الماء وكلب الماء كذلك، هذه كذلك وثعبان الماء، كل هذه وإن كانت تشبه غيرها في البحر الحرام لكنها في البحر حلال. حل لكم صيد البحر وطعامه ميتة، طعامه ميتة، يعني ما يموت في الماء بدون صيد بدون أن يصيده الإنسان، فكذلك يؤكل ما لم يفسد، إذا فسد وتغير يعني ريحه فهو فاسد هنا من حرمته من فساد، ولكن إذا مات وهو صالح فإنه يجوز هنا يتفادى طعامه. حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وللسيارة المسافرية. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دام المسلم محرما حل بعمرة أو بحج فإن صيد البر أصبح حرام عليه، لا يجوز له أن يصيد ولا أن يعني لنفسه ولا لغيره ولا أن يصاد له. وأما إذا كان صيد لا ليس له كما يصيده الناس فيأكل من هذا الصيد شراعا أو هبة أو هدية أو غيره، فيجوز له أن يأكل من صيد البر وهو محرم إذا كان قد صيد لا ليس له، يعني لو صاد الناس غزال يبيعونه وجاء المحرم فاشتراه وأكل منه هذا جائز له، كما جاء في الحديث، قال كما جاء في الحديث وهو حديث معبد الجهني الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن محرما وأصحاب النبي محرمون، فرأى إخوانه ينظرون إلى شيء فنظر فإذا حمار وحش فأسرع إليه وركب فرسه وقال لبعضهم ناولني، نسي أن يأخذ صوته فقال ناولني الصوت، قال له ماذا ناولك، ما حد ناوله حتى الصوت، فذهب خلف الحمار وعقره وأتى به فقال له أنا أقول حتى أنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحقوا النبي وسألوه فقال هل منكم أحد أشار له، في أحد أشار له، هل منكم أحد ساعده بشيء، ساعدوا بأن يعني أركبه أو ناوله شيء، قال إذا فكلوا، مفهوم هذا أنه لو كان منهم أحد ساعده أو ناوله أو أعانه على الصيد فإنه لا يبقى. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، خاف الله تبارك وتعالى الذي تحشرون لأن تجمعونه إليه سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم قال جل وعلا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلب، جعلها يعني من حيث يعني ما شرع الله تبارك وتعالى فيها ومن حيث ما يعني حي الله تبارك وتعالى من الأمر ببنائها وإقامتها، وما أوحى الله تبارك وتعالى لعبده إبراهيم ليصنع ذلك، كل هذا المعنى الجعل، جعل الله الكعبة، والكعبة هو البناء هذا المربع، فهذا يسمى كعبة في لغة العرب، والكعبة هنا هذه الكعبة المشرفة التي جعلها الله تبارك وتعالى قبلة ومكانا يتوب الناس إليه ويؤدون فيه يعني العبادة العظيمة وهو الحج والعمرة. جعل الله الكعبة البيت الحرام، بيت الحرام بدل وهو المسجد الحرام قياما للناس، إلى قياما هنا يعني مكان لإقامتهم على الدين والهدى، يعني جعل الله تبارك وتعالى بيت الحرام مكان يقيم الله تبارك وتعالى فيه يعني الناس على الدين والهدى، فهي المنارة والعلامة أن هذا بيت الله تبارك وتعالى، فهي أعظم شعار يعني يرمز إلى الرب الإله الذي لا إله إلا هو، فيقال هذه بيت الله وهذه كعبة الله الطائفون حولها يطوفون لله سبحانه وتعالى، والآتون إليها يعني من كل مكان في الأرض بأمر الله تبارك وتعالى يأتون إلى بيت الله ليحجوا بيت الله. فجعل الله إقامتها كإقامة الرمز العظيم والشعار الأكبر الذي يقيم الله تبارك وتعالى فيه الناس على الدين وعلى الهدى وعلى التوحيد. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني أمرا يقيم الله تبارك وتعالى به دينهم إليه وإخلاصهم وعبادتهم إليه سبحانه وتعالى. ثم قال والشهر الحرام، يعني جعله الله تبارك وتعالى شرعه الله لعباده وفيه منفعة عظيمة كذلك للناس. الشهر الحرام، الشهر هنا اسم جنس، وهم أربعة أشهر، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاث أشهر متوالية، ورجب هذا بعيد، هذا هو الشهر السابع من السنة إذا عددنا يعني من باب المحرم يكون أول الشهور فهو الشهر السابع، وأما القعدة والحجة هو الحادي عشر والثاني عشر، والمحرم اللي هو الشهر الأول من العام. فهذه الثلاث شهور المتتابعة والشهر المنفرد رجب، الله تبارك وتعالى جعلهم أشهر حرم، وهذه الأشهر حرم يعني حرم الله تبارك وتعالى فيها القتال، وكان أيضا يعني تحريمها من وقت إبراهيم عليه السلام، وكان العرب مع جاهليتهم يحترمونها مع أنهم أهل جاهلية ويعتمدون في عيشهم على السلب والنهب والسبي والغصب، كان هذا بالإغارة على الآخرين وسلب أموالهم وأكلها، كانت هذه من يعني سنتهم الجارية وعادتهم يعني الخبيثة الجارية. فكان الجزيرة تصبح وحوش يأكل بعضها بعض، لكن في الأشهر الحرم خلاص، إذا جاء الأشهر الحرم كان هذا العربي الجاهلي على طول يضع سيفه في غمده ويبدأ الناس يسيرون في هذه الجزيرة من شرقها إلى غربها إلى جنوبها لا يمس أحد أحد. وإذا انتهت أشهر الحرم عند ذلك تبدأ الغارة ويبدأ قطع الطريق ويبدأ السلب والنهب. ثم جاء الإسلام فأقر يعني ما كان مشرعا قبل ذلك، هذا كان في التشريع يعني الدين السابق، وقلنا أن العرب مع جاهليتهم وكفرهم بالرسل كانوا يحترمونها، جاء الإسلام فأقر هذه، فالله تبارك وتعالى جعل هذه الأشهر قيام للناس لأنها كذلك مقام يرتاحوا يديه من القتال ويتركونه فيه، وجعل الله تبارك وتعالى حتى هذا في قلوب الكفار الذين يعني الكفار بئي، لكن حرمة الأشهر الحرم كانت قائمة فيهم، هذا من الجعل كذلك، يعني هذا نوع من مما جعله الله تبارك وتعالى في قلوب الخلق، خلقه حتى في قلوب الكفار، حتى في قلوب الكفار احترام يعني هذه الأشهر. جعل الله الكعبة البيت الحرام، طبعا الكعبة البيت الحرام كذلك كانت محترمة ومقدسة حتى في الجاهلية، كان أهل الجاهلية يقدسونها ويعظمونها، فهذا أيضا مما جعله في القلوب، في قلوب حتى الكفار. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قال للناس ما قال للمؤمنين للناس كلهم، والشهر الحرام والهدي والقلائد، الهدي ما يهدى للكعبة، والقلائد وهي الشعار التي تقلد به يعني الغنم والإبل المهداة للبيت، فإذا كانوا يهدون للبيت يهدون إبل مثلا فيقلدون عشان يعرفوا الناس أن هذه مهداة للبيت يقوم يقلدها، وهذه القلائد كذلك في الجاهلية، وكان العرب مع جاهليتهم أيضا وجحودهم، لكن لا يمس يعني ناقة مهداة لبيت الله، كل أهل بيت الله ما تمس، فالله جعل هذا كذلك القلائد يعني هذه الشعار التي تقلد به الإبل، فجعلها الله تبارك وتعالى هذه للناس. جاء جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ذلك لتعلموا أيها المخاطبون بأن الله تبارك وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فإن من يحترم هذا ويقيمه ويتقي الله تبارك وتعالى يعني يأتيه العلم بأن الله مطلع عليه، يعني الذي يمنعه عن العدوان على شيء من ذلك أنه يرى أن الله مطلع عليه سبحانه وتعالى. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، يعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذا تهديد وعيد. اعلموا أيها المخاطبون أن الله شديد العقاب وذو شديد، لا يعذب أحد أحدا كما يعذب الله تبارك وتعالى، فإن الله يعاقب بالنار وهي أكثر شيء مؤلم، يعاقب بالنار أبدا، يدخله من يدخله النار يدخله فيها ويجعله باقي لا يموت فيها ولا وخلود دار، فعقوبة الله شديدة. يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ومع أنه سبحانه وتعالى شديد العقاب فهو كذلك غفور رحيم. شديد العقاب لأهل المعصية وخاصة أهل الكفر، وغفور رحيم لأهل الطاعة المنيبين إليه المستغفرين الراجعين إليه سبحانه وتعالى. يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وجمع الله تبارك وتعالى بين هذين الأمرين والصفتين كثير في القرآن. كثير في القرآن يجمع الله تبارك وتعالى بين هذا وهذا، بين شدة العقاب ينبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، حتى يعلم الإنسان ويتخذ طريقه إلى الله تبارك وتعالى أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم سبحانه وتعالى، فيكون خائفا راجيا، يكون خائفا من أمر الله تبارك وتعالى راجيا فضل الله تبارك وتعالى. يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ، وهذا وعيد كذلك، هذا من جملة الوعيد، يعني الرسول ليس محاسبا لكم بس عليه البلاغ، قد كلفه الله تبارك وتعالى بإبلاغكم أمر الله، وأما الذي يتولى بعد ذلك حسابكم فهو الله سبحانه وتعالى. ما على الرسول إلا البلاغ، يعني قد جاءك الأمر، يعني قد جاءك أيها الإنسان أمر الله تبارك وتعالى، والرسول عليه يبلغ فقط، ليس عليه أن يقيمك، يعني ليس على الرسول أن يقيم الناس على الدين وأن يجبرهم عليه وأن يحاسبهم على الترك، لا، وأن يعاقب يعني المجرم ويثيب المؤمن، لا، إنما عليه البلاغ. ما على الرسول إلا البلاغ، تهديد عظيم من الله وعيد. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، تتمة الوعيد، يعني اعلموا أن الله يعلم ما تبدون من عمل أو قول وما تكتمون من فعل أو قول في قلوبكم أو في ستر عن أعين الناس، فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال في التفسير: قل لا يستوي الخبيث أي الحرام والطيب أي الحلال ولو أعجبك أي سرك كثرة الخبيث فاتقوا الله في تركه يا أولي الألباب لعلكم تفلحون أي تفوزون. ونزل لما أكثروا سؤاله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ أي تظهر لكم تسؤكم لما فينا من المشقة وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبدى لكم. المعنى إذا سألتم عن أشياء في زمنه ينزل القرآن بإبدائها ومتى أبدأها ساءتكم فلا تسألوا عنها، قد عفى الله عنها عن مسألتكم فلا تعودوا، والله غفور حليم. قد سألها أي الأشياء قوم من قبلكم أنبياءهم فأجيبوا ببيان أحكامها ثم أصبحوا أي صاروا بها كافرين بترك العمل بها. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. هذا تتمة لآيات الوعظ التي سبقتها. قل لا يستوي الخبيث والطيب، الخبيث قال الحرام والطيب الحلال، فلا يستوي يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة، الحرام والحلال ما يستوي. ولو أعجبك كثرة الخبيث، يعني لو ما الخبيث لو ما الحرام بالملايين أعطيته وما الحلال قليل أخذته ما لا يستويان. فهذا الحلال القليل أولا منافعه عظيمة في الدنيا والآخرة، أولا لا يعني مسؤولية عليه، وهذه في الدنيا يعني ثمرة وحسنة معجلة، وإن شكرت الله تبارك وتعالى عليه زادك يعني إحسانا وكافأك عليه. وأما الخبيث فإنه وإن كثر لكنه شر الكل، فشر على أصحابه في الدنيا وفي الآخرة، فحيعذب به في الدنيا وكذلك في الآخرة هو معذب به. فلا يستوي هذا وهذا، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اتقوا الله، خافوا الله يا أولي الألباب، أهل العقول يعني الناضجة الصحيحة. اللب هو القلب، لكن القلب الذي يفقه ويعلم. فاتقوا الله يا أولي الألباب، خافوه سبحانه وتعالى لعلكم تفلحون. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم، إن تظهر لكم هذه الأشياء تسؤكم. وقد كانوا يعني يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشياء التي هي طبعا أمور مغيبة، وأن يظهرها أن يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ليس فيها يعني نفع لسائلها، كما جاء عن عبد الله بن حذافة أحد الصحابة كان يعير ب يعني بأمه وقال: لست ابن أبيك وإنما أنت يعني إنه ابن زنا، فأراد أن يخرج هذا، فقال: يا رسول الله من أبي؟ وقال له: أبوك فلان. لأن النبي وقف موقفا وقال: لا يسألني أحد عن شيء إلا أخبر في مقامي هذا إلا أخبرته به. فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال: أبوك فلان لأبيه، بالفعل اللي هو ولد على فراش الوحدة. وقام رجل آخر فقال: يا رسول الله أين أنا؟ فقال: لو أنت في النار. فالصحابة بدوا وأخذوا الدين بالله تبارك وتعالى. فالله نهى المؤمنين أن يسألوا النبي عن أمر من أمور الغيب المخبأة، وهي إذا ظهرت سألتهم. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدى لكم. يعني إذا سألتم عنها حين نزل القرآن، وحين نزل القرآن في حياة النبي تبدى لكم، فالنبي يجيبها، عفى الله عنها، والله غفور حليم. يعني أمر عفى الله تبارك وتعالى عنه بمعنى أنه سامحكم فيما مضى، والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، يعني سألوا بعض الآيات وبعض الآيات وأعنقوا رسلهم بأمور ثم بعد ذلك أصبحوا بها كافرين، ويكون هذا أمر عظيم جدا، لأن من سأل الله تبارك وتعالى شيئا خرق عادة أو نعمة أو إظهار شيء ثم كفر بعد ذلك، هذا يكون كفر أشد الكفر. كما قال الله تبارك وتعالى لأصحاب عيسى الذين سألوه المائدة وقال لهم: عيسى اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا يعني هل يستطيع ربك؟ قال له لعيسى ابن مريم عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ما قد صدقتنا ونأكل عليها من الشاهدين. نبي مائدة مناسبة نأكل منها أي فلسعة وتطمئن قلوبنا يعني بموعود الله تبارك وتعالى ونعلم ما قد صدقتنا بموعوده ونكون عليها من الشاهدين نشهد لهذه المعجزة التي أنزلها الله تبارك وتعالى نشهد للأجيال بأنه الله استجاب لنا وآتى لنا بمائدة بدون أسباب مادية معروفة ونزلت الماء تنزل مائدة من السماء فيكون نشهد هذه فتكون نافعة لأجيالنا الذين يأتون معلمهم أنهم طلبنا من يعني المسيح عيسى أمر وأن الله استجاب وأنزل لنا مائدة من السماء. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا آية منك وارزقنا من خير رزق. لماذا قال الله؟ قال: الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ليس للثمن لأن هذا ثمن عظيم اللي هو المائدة، ولكن لأن هذا الذي طلب الآية ورآها ثم يكفر بعد ذلك يبقى هذا أشد الكفر، ولذلك يعذب عذاب أشد من عذاب كل كافر، يكون عذاب هذا الكافر أشد من عذاب كل كافر لأنه هو الذي طلب الآية وجاءته الآية على النحو الذي طلبه ورآه ثم كفر بعد ذلك، فيكون هذا أشد. فهنا الشاهد أن الله تبارك وتعالى قال: قد سألها قوم من قبلكم، يعني هذه الآيات، ثم أصبحوا بها كافرين، كفروا بعد ذلك بهذه الآيات التي طلبوها، وبالتالي يعني من كفر بآيات الله تبارك وتعالى التي يعني اقترحها وطلبها يكون عذابه وعقوبة الله تبارك وتعالى لها أشد. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. اللهم ارزقنا الإيمان بالفضل صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.